نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما. قال: وفي الباب عن خباب وأبي سعيد وأبي قتادة وزيد بن ثابت والبراء بن عازب. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الظهر قدر تنزيل السجدة، وروي عنه أنه كان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر قدر 30 آية، وفي الركعة الثانية 15 آية. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط مفصل. ورأى بعض أهل العلم أن القراءة في صلاة العصر كنحو القراءة في صلاة المغرب، يقرأ بقصار مفصل. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: تعدل صلاة العصر بصلاة المغرب في القراءة. وقال إبراهيم: تضاعف صلاة الظهر على صلاة العصر في القراءة 4 مرار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المؤلف الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، أي عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه ذكر بعد ذلك وتحت هذا الباب ما جاء في حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ذلك بما جاء في المفصل بقصار المفصل. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يطيل في الركعتين الأولتين، ركعة الأولى والثانية، كما جاء ذلك من حديث جابر أيضا ابن سمرة لما شكي سعد عند عمر، قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة. فقال سعد: فأما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في آخر الركعتين أو في الركعتين الأخيرتين. ثم قال مقتديا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال عمر: صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك. وهذا فيه دليل على إطالة الركعتين الأولى والثانية وحذف الثالثة والرابعة وجاء في رواية أن ذلك في صلاتي العشي، يعني الظهر والعصر، كما قاله الحافظان ابن رجب وابن حجر، لأن العشي هو ما بعد الزوال، فهذا فيه دلالة على إطالة الركعتين الأولى والثانية في الظهر والعصر. كذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أيضا أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى يصلي، قال: كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، أو كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يصلي الظهر حين تزول الشمس ولو جعلت حبة في الرمضاء لنضجت، يعني من الحر، ثم يطيل الركعة الأولى فلا يزال قائما يقرأ ما سمع خفق نعال القوم. ثم يركع ثم يقوم في الثانية فيركع ركعة هي أقصر من الركعة الأولى، ثم يجعل الركعة الثالثة أقصر من الثانية، فهذا فيه صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من جهة القراءة في صلاة الظهر. كذلك ثبت عن قزعة أنه قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه، يعني عليه ناس كثر، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. فهذا كله دليل على إطالة الركعة الأولى، وذلك في صلاة الظهر. ذلك جاء في رواية: لقد كانت صلاة الظهر تقام، كما جاء عند مسلم والنسائي، فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى مما يطولها. وثبت أيضا عند مسلم من حيث أبي سعيد رضي الله عنه قال: حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، قدر ألف لام تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من قيام من ذلك، يعني على النصف من ذلك، رواه مسلم. كذلك ثبت من حديث جابر عند مسلم، جابر بن سمرة، أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. كذلك جاء عند مسلم أنه كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك. كذلك جاء أنه كان يقرأ في الظهر إذا السماء انشقت، هذا الاختلاف في مقدار القراءة يحتمل فيه احتمالات، فإنه قد جاء أنه يقرأ بالليل، وفي بعضها بسبح، بعضها بالشمس وضحاها، بعضها بالطارق، وبعضها بالبروج والغاشية والانشقاق، وفي بعضها قدرة القراءة في الأوليين بقدر صوت السجدة. هذا الاختلاف يحتمل أو يحتمل فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن الكل جائز، التطويل جائز والتخفيف جائز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة، وقد قال أبو بكر الأثرم رحمه الله كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن رجب في فتح الباري: الوجه في اختلاف الأحاديث في القراءة في الظهر أن ذلك كله جائز. ثم قال: وأحسنه استعمال طول القراءة في الصيف وطول الأيام، واستعمال التقصير في القراءة في الشتاء وفي قصر الأيام وفي الأسفار، وذلك كله معمول به، ذلك ثبت في الحديث، حتى أنه الحبة كان إيش؟ لا تنضج، وذلك كان متى؟ في الصيف، وكان يطيل ماذا؟ القراءة. وقال ابن عبد البر رحمه الله: فكل ذلك من المباح الجائز. أن يقول المرء بما شاء مع أم القرآن ما لم يكن إماما يطول على من خلفه، شلون؟ يعني من خلفه منهم الضعيف جدا اجتمع له كلهم شيبان، فإذا خشي نعم، في الأصل لا. لكن هو استدل: من أما الناس فليخفف، الثاني من الاحتمالات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول القراءة أحياناً. الأول إيش؟ تارة وتارة. كان الثاني الأصل إيش؟ تخفيف والتقصير ويطول أحياناً. قال النووي رحمه الله: وقيل إنما طول في بعض الأوقات وخفف في معظمها، فالإطالة لبيان جوازها. أما الثالث، احتمال الثالث أن التطويل والتخفيف بحسب أحوال المأمومين وما يعرض لهم. قال النووي رحمه الله: واختلاف قدر القراءة في الأحاديث كان بحسب الأحوال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يوثرون القراءة والتطويل فيطول، وفي وقت لا يوثرون ذلك لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف، كما ثبت ذلك في الصحيحين. وقال ابن العربي المالكي في العارضة: إن صلاته صلى الله عليه وسلم تختلف بحسب اختلاف الأحوال والمأمومين، فليست قراءته في صلاة السفر كقراءته في صلاة الحضر، وليست قراءته مع مأموم محسوم العلل قليل الشغل قراءته مع ضد ذلك. فهذا ما ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل في باب القراءة في صلاة الظهر والعصر. والعلم عند الله عز وجل أن الأصل التخفيف، وأنه كان يطول القراءة أحياناً كما قال ابن القيم رحمه الله: وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في المغرب. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أمه أم الفضل قالت: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات، قالت: فما صلاها بعد حتى لقي الله. قال: وفي الباب عن جبير بن مطعم وابن عمر وأبي أيوب وزيد بن ثابت. قال أبو عيسى: حديث أم الفضل حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما. قرأ بالأعراف في المغرب، نعم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بالطور، وقرأ في المغرب بالطور كذلك، وقبل ذلك في الحديث بالمرسلات، نعم. وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار مفصل. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في المغرب بقصار مفصل. قال: وعلى هذا العمل عند أهل العلم، وبه يقول ابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من حديث جبير بن مطعم عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. وثبت كذلك عن عروة بن الزبير في البخاري، عن مروان بن الحكم أنه قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بالقصار المفصل؟ وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطولين. كذلك جاء عند، وهذا عند البخاري، وكذا جاء عند النسائي أن زيد بن ثابت قال لمروان: أبا عبد الملك، أتقرأ في المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر؟ قال: نعم. قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أطول الطولين ألف لام ميم صاد. وقد جاء عن ابن جريج أن أطول الطولين المائدة والأعراف. ذلك قال ذلك من قبل نفسه كما جاء في الرواية. كذلك جاء عن ابن جريج أنه قال لابن أبي مليكة وسأله عن الطولين، فكأنه قال: من قبل رأيه الأنعام والأعراف. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم. عمل الناس في عهد ابن القيم كيف كان؟ كعملنا الآن. قال: وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف، فرقها في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر بن عبد البر: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصافات، وأنه قرأ فيها بحاء ميم دخان، وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ بالتين والزيتون، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال ابن عبد البر: وهي كلها آثار صحاح مشهورة. أنكر ابن القيم أن يبقى الإمام على قصار المفصل. قال ابن القيم: وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت كما سمعنا عند ذكر الأحاديث. قال ابن القيم: فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. أما ما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كتب إلى أبي موسى أن يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وروي عن أبي بكر أنه قرأ في المغرب بقصار المفصل، ليس على الديمومة. المقصود ليس على الديمومة. ذلك قال ابن القيم: فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، هو فعل مروان بن الحكم. وما جاء في حديث جبير ابن مطعم لما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور، قال: محمد بن عز الدين الرومي الكرماني الحنفي في صحيح المصابيح قال: وهذا يدل على أن وقت المغرب باق إلى غروب الشفق، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على التأني، وصوت الطور إذا قرأ على التأني يقرب الفراغ منها مع غروب الشفق. فهذا وقت المغرب إلى غروب الشفق الأبيض أو الأحمر. الأحمر على الصحيح، الأحمر على الصحيح. فهذا كله وقت للمغرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة في صلاة العشاء. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا. كراهة مالك أن يقرأ في صلاة المغرب بالصور الطوال، وذلك لأن وقت المغرب عنده إيش؟ مضيق. وذلك لأن وقت المغرب عنده مضيق. نعم. قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء الآخرة بالشمس وضحاها ونحوها من السور. قال: وفي الباب عن البراء بن عازب وأنس قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح، حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. وروي عن عثمان بن عفان أنه كان يقرأ في العشاء بسور من أوساط المفصل نحو سورة المنافقين وأشباهها. وروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، فكأن الأمر عندهم واسع في هذا. وأحسن شيء في ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالشمس وضحاها والتين والزيتون. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء الآخرة بالتين والزيتون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. في عشاء الآخرة، الحديث الواردة في أكثرها على التخفيف، هو على خلاف حال الناس اليوم كذلك، فإنهم يخففون في المغرب ويطيلون في العشاء. حيث الواردة الرسول الله صلواته، وإن كان كذلك قد يطيل، ولكن حيث الواردة في ذلك كما سمعنا أنهم نبينا قرأ بالتين وقرأ كذلك الشمس وضحاها، وكما قال الترمذي رحمه الله قال وروي عن أصحاب وسلم والتابعين أنهم قرأوا بأكثر من هذا وأقل، كأن الأمر عندهم واسع في هذا. لكن يتكلم على إيش؟ على الأكثر. تكلم على الأكثر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما العشاء الآخرة فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة. أنكر على من؟ على معاذ بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم. أعاد إيش؟ العشاء، بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم بالبقرة. ولهذا قال له: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ثم قال ابن القيم: فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها وما بعدها. يعني لو أطال في بعض الأحيان لثبوت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه، هل ينكر عليه؟ طب لما أنكر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه على معاذ؟ أحسنت سيد، انتبهوا لهذا القيد في حديث معاذ. قال: فتعلق النقارون بهذه الكلمة، أفتان أنت يا معاذ، يقول ابن القيم رحمه الله، ولم يلتفتوا إلى ما قبلها وما بعدها. ما قبلها وش هو؟ كان يصلي العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يمضي كما جاء في الحديث ما مضى من الليل ما شاء، ثم يصلي بالناس إيش؟ البقرة. ثم لما يخرج الإنسان من الصلاة يقول: أمنافق أنت؟ فكان هذا إنكار من رسول الله صلوات ربي وسلم. لذلك قال ابن القيم: فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها وما بعدها. ما بعدها في قول معاذ إيش أيضا؟ وصفه بالنفاق، كيف تخرج؟ أمنافق أنت؟ فكانت هذه فيه قال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وكانوا هؤلاء أصحاب إيش؟ نواضح، لأن بني عمرو بن عوف كانت مزارع إلى وقتنا، هذه مزارع إلى هذا الوقت هي مزارع. فكل هذه أصبحوا أصحاب إيش؟ حاجات، أصبحوا أصحاب حاجات. لكن لو كان في أول الليل وليس هناك ذا يعني صاحب حاجة، أما أن يذهب النقارون، النقارون الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم إذا طال الإمام، يعني في بعض البلدان أنا أصلي معهم، كان معنا أحد الإخوة وأنا صاحب يعني مزاح في بعض الأحيان، هو مقيم وأنا مسافر، فيصلي بنا أربعا في أحد الأيام اللي سافرت فيها عندهم، فقالوا: لا، صلي بنا صلاة مسافر ركعتين. قلت: أنت تصلي بنا أربعا صلاة مسافر بالنقر؟ فهذا حق، حتى أخذ يضحك: ما يعني نستطيع أن نركع إلا وقد رفع، ما نرفع إلا وقد، لا، هذا هو، هذا هو النقارون. فالذي الذي يصلي الصلاة كما جاء في حديث أنس، صلاة خفيفة في إيش؟ في تمام. هذه السنة، أن يصلي الإمام صلاة خفيفة في تمام. ولو أطال في بعض الأحيان لكوني يعني ظن في من وراءه أن ليس منهم من أصحاب الحاجات، ليس منهم من أصحاب كذا، فلا بأس، ولا يكون ماذا؟ فتانا، كما جاء في حديثي، في حديث معاذ: أفتان أنت، أفتان أنت يا معاذ. فقرأنا عن رسول الله صلوات ربي وسلامه هذه الأحاديث في صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فوجدنا أن أطول قراءة في صلاة الفجر، وذلك لقول الله تعالى: إيش؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثم بعد ذلك ما جاء في القراءة في الظهر والعصر، وأن كان فيها ذلك طول حتى يذهب الذاهب ويرجع، لكن الأصل إيش؟ ويطيل أحيانا. والمغرب إيش كان فيها؟ كذلك الطور، الصلاة الأعراف. فيحفظ الإمام مثل هذه الأحاديث، ويحمل كل حديث على موطنه وعلى ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والتخفيف مطلوب، ولكن لا يكون هذا التخفيف مخالف ليش؟ للسنة. أما إذا كان التخفيف مخالفا للسنة فإن تخفيفه تخفيف ليس بمشروع، ليس بمشروع. فنبينا صلوات ربي وسلامه كان يقرأ بالمرسلات، وكان يقرأ بالمرسلات وهو عاصب رأسه في مرضه صلوات ربي وسلامه عليه. فلو كان هناك تخفيف لكان هذا من مواطن إيش؟ تخفيف. قد يكون الإنسان مريض ولكنه يعني عنده قوة، كما كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه، فصلى المغرب فقرأ بالمرسلات، فما صلاها بعد حتى لقي الله عز وجل. وعصب الرأس في المرض أمر معروف، أن يعصب رأسه في المرض أمر معروف عند العرب، وكان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت هنا يعصب رأسه في مرضه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة خلف الإمام قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم قال قلنا يا رسول الله إي والله قال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي قتادة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن وروى هذا الحديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قال وهذا أصح. والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون القراءة خلف الإمام خلافا لمن؟ ها؟ أبي حنيفة الفاتحة. نعم. ثم ذكر باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. نعم. قال باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن أبا عيسى الترمذي رحمه الله جعل حديث أبي هريرة ناسخا لحديث عبادة بن الصامت، وهذا الذي مشى عليه الشيخ ناصر رحمه الله الألباني، أنه جعل حديث أبي هريرة الثاني ناسخا لحديث عبادة بن الصامت، لكن الشيخ ناصر رحمه الله يرى أنه لا قراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. نعم. غدوى الصحيح أنه لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية إلا إذا كان وجد سكتات الإمام فإنه يقرأ، وهذا هو قول الجمهور، قول مالك وأحمد وأكثر أهل العلم خلافا للشافعي رحمه الله، وهو اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكان المفتى به في عصر من؟ إبراهيم، محمد إبراهيم رحمه الله، كان المفتى به في عصر محمد إبراهيم رحمه الله. ثم لما انتقلت الفتوى إلى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز الشيخ بن عثيمين، انتقلت الفتوى إلى إيش؟ إلى القراءة بالفاتحة خلف الإمام في الجهرية. ثم لما الفتوى رجعت إلى المفتي العام الشيخ بزال الشيخ، فإنه رجعت الفتوى إلى القول بأنه لا يقرأ، بأنه لا يقرأ، وهذا هو الصواب، أنه لا يقرأ هذا هو الصواب، هو ترجيح أكثر، هو ترجيح أكثر أهل العلم، وهو قول الشيخ الألباني رحمه الله وقول محمد إبراهيم رحمه الله، وهو قول كذلك المفتي العام، وهو قول شيخنا الشيخ عبيد الجابري حفظه الله بعدم القراءة خلف الإمام. وقد بسطنا هذا كله في شرح التفسير من الترمذي، وذكرنا الأدلة وكلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة. نعم. قال وفي الباب شيخ الإسلام رحمه الله يقول في قول الله تعالى إيش؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال فأين يكون الاستماع للقراءة للإمام إذا كان إذا كنت أن تقرأ وهو يقرأ؟ متى يكون؟ يعني الآن الإمام انتهى وقرأ ما شاء الله له أن يقرأ بالسورة، متى يسلم القرآن بعد الفاتحة، فأنت تقرأ وهو يقرأ، متى يكون الاستماع؟ وإذا في هذه الآية إذا قرأ القرآن فاستمعوا له، هل هي بعد الصلاة أو قبل الصلاة أو في الصلاة؟ ها؟ والمقصود به خير الصلاة بإجماع أهل العلم في الصلاة، بإجماع أهل العلم أنها في الصلاة، أن المأمور هنا بها في الصلاة، فكيف يخالف وهو يقرأ وإمام يقرأ؟ متى يستمع؟ متى سيستمع للقراءة؟ فالصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور بأنه لا يقرأ إذا كان الإمام يقرأ، وتكفي قراءة الإمام كما جاء ذلك في حديث جابر وهو حديث حسن. قال الترمذي هنا رحمه الله وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام. اقرأ يا شيخ. فرأى أكثر أهل العلم في القراءة خلف الإمام، وقد اختار أصحاب الحديث اختار أصحاب الحديث نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى واختار أكثر أصحاب الحديث ألا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا يتتبع سكتات الإمام. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وأظن هذا الذي رجحه كذلك الشيخ الفوزان مذهب الحنابلة أنه لا يقرأ في الصلاة الجهرية إلا إذا كان هناك سكتات الإمام. نعم نعم. وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الإمام، وبه يقول مالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أنا أقرأ خلف الإمام. المقصود بهذه المسألة أي مسألة؟ القراءة الجهرية والسرية؟ السرية مقصود بها السرية، لأنه هو الخلاف الذي بينه وبين أهل الرأي الكوفيين. نعم. والناس يقرؤون إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة. لا الفاتحة ركن في السرية، الفاتحة ركن في السرية، هذا قول الجمهور خلافا للحنفية، خلاف هذه المسألة الثانية، إنما هو خلاف بين الجمهور والحنفية في القراء في أصل قراءة الفاتحة، فإن الحنفية يرون إيش؟ ما تيسر من القرآن، هذا كله ذكرناه سابقا، فلا يأتي أحد يقول لي والمسألة الفلانية والحديث الفلاني، نقول هذا كله قد أخذناه. نعم. وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام، فقالوا لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام. وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب. هذا عود إلى مسألة إيش؟ الجهرية. هذا عود مسألة الجهرية، لأنه سابقا قال يعني فيما سبق ذكر أقوال الشافعي وأقوال أحمد، هذا فيه عود إلى مسألة الصلاة الجهرية. نعم. وبه يقول الشافعي وإسحاق وغيرهما، وأما أحمد بن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده أو كان في السر أو كان في السرية فهي ركن. نعم. واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا يكون وراء الإمام. قال أحمد بن حنبل فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أن هذا إذا كان وحده. وأحمد رحمه الله كان يهتم بأقوال الصحابة أحمد رحمه الله كان يهتم حتى قال بعض أهل العلم ما من رواية لأحمد إلا وله فيها قبل ذلك صحابي. كان يهتم بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ذلك قال هنا قال أحمد فهذا رجل من أصحاب سلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقف فتح الكتاب أن هذا إذا كان وحده. نعم. واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام وألا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام في السرية. نعم. لكن في الجهرية فإن أحمد مذهب أحمد على أنه لا يقرأ. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا يكون وراء الإمام. يعني إذا كان وراء الإمام فصلاته إيش؟ صحيحة. صلاته صحيحة وقول الجمهور. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.